تتبعون سنة من كان قبله. الفائدة الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفايا على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادي عشرة أن الشرك فيه أكبر وفيه أصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، بين الشيخ يجعل سؤال الصحابة من جنس الأصغر، ما ارتدهم وما طلبهم تجديد الإسلام، هم ما ارتدوا بس مجرد الطلب هذا أوقعهم في الأصغر. الثاني عشرة قوله نحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيره من الصحابة لا يجهل ذلك. الثالث عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابع عشرة في سد الذرائع. الخامس عشرة النهي عن التشبه بالجاهلية. السادس عشرة الغضب عند التعليم. السابع عشرة القاعدة الكلية إنها السنة، ماشيين على نفس الطرق اللي مشى عليه من قبل. الثامن عشرة علم من أعلام النبوة كونه وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. التاسع عشرة كل ما ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا، ليست فقط معارف، لا سنمشي على نفس الطريق. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فإخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله يجعل لنا إلها كما لهم إله. الحادي والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. والثاني والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر. هذه فوائد هذا الباب اللي ذكرها الإمام محمد بن الوهاب. نعم.